إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبدأ ذي بدء إخواني في الله تقاربوا، يعني لنفسح مكان لإخواننا الذين لا يريدون أن يأتوا إلا بعد أن يغلق الملائكة سجل تسجيل أسماء الوافدين إلى بيت الله قبل صعود الإمام على المنبر. فنفسح لإخواننا الذين يضيعون على أنفسهم فرصة أن تسجل أسماءهم من الملائكة قبل صعود الإمام على المنبر. أما بعد إخواني في الله، فخطبة اليوم فلولا إذا بلغت الحلقوم ولنا عناصر فيها. العنصر الأول، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. العنصر الثاني، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. العنصر الثالث، قل اللهم مالك الملك. العنصر الرابع، فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأخيرا، وبدأ التكبير قبل العشر بعشر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بالأمس نظرنا جميعا إلى جثة القذافي وهو مقتول، مش قادر يشيل ذبابة من على جسمه، فضلا عن أن يدفع عنه أحد ممن يصوره. بالأمس واليوم بشار لسه بيقتل في المسلمين، واليوم في اليمن لسه بيحاربوا في القائمين ضد الظلم. سبحان الله، فإنه ملاقيكم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة، اسمع هذا الحديث، أنه مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة. الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مر رجل ممن كان قبلكم يعني تاريخ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتحدث عن التاريخ، ولكن في كتب التاريخ اتعودنا أن كتب التاريخ بتجيب الأحداث الكبيرة الضخمة العظيمة، ولكن التاريخ في القرآن والسنة ممكن يجيب لك تاريخ فرد، ممكن يجيب لك موقف، ولكن في عبر ممكن تكون أعظم من قيام وانهيار دول وممالك. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، ماشي في صحراء، ماشي في أي طريق، ماشي على جبل، لقى جمجمة مرمية. جمجمة، طب وفين اللحم اللي كان فيها؟ الدود اقتتل عليه لحد ما كاله. طب والدود فين؟ الدود مات. طب وفين جسمها؟ ده الدود كال كل حاجة، وبعد كده خلاص كل حاجة تمزقت أشلاء، وكل عظمة بقت في حتة، وكل عظمة ممكن الوقت بقت في دولة ولا بقت في مكان. جمجمة، طب وفين الهيلمان اللي كان صاحبها فيه؟ وفين العينين؟ وفين الخدود؟ وفين الرموش؟ وفين الحواجب؟ وفين الشعر؟ وفين الجمال؟ وفين الأبهة؟ فين كل ده؟ مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، أول ما شاف منظر الجمجمة، أول ما شاف منظر الموت، منظر الموت ده المفروض يوقف حياتك، المفروض حياتك كلها مسارها يتغير لما تشوف منظر موت. جثة القذافي امبارح مر رجل بجمجمة. لما تشوف منظر جثة ميتة، وخاصة بقى لو كانت جثة جبار من الجبارين ومتكبر من المتكبرين ومعطل ممن عطلوا شرع الله العظيم سبحانه وتعالى، لما تشوف الجثة دي، لما تشوف جثة القذافي وجثة هؤلاء الظالمين، مر رجل بجمجمة. انا اذكر الحديث حتى نتعظ نشوف المفروض نخرج بعبرة شكلها ايه. مر رجل بجمجمة فنظر اليها، قال له وقف يبص كده، الجمجمة دي مش كانت بني ادم؟ فين الجمال اللي كان فيها؟ فين الفرح والحزن والاحلام والامال والاماني؟ فين اللحم؟ فين الدود اللي كلها؟ فين ده كل حاجة فيها انتهت؟ فين جسمها؟ فين الكرسي والمركز والمنصب اللي كانت عليه؟ فنظر إليها فحدث نفسه. حدث نفسه يعني الراجل وقف يكلم نفسه، الراجل وقف يقول هو فين؟ هي دي الحقيقة اللي الكل بيهرب منها. الحقيقة ان الكل هيموت، الغني هيموت والفقير هيموت، الملك هيموت والعبد هيموت، الظالم هيموت والمدافع عن حرمات الله هيموت، اللي ندب الشريعة الإسلامية هيموت، واللي قال ربنا ماله مال السياسة هيموت، المتبرجة هتموت والعفيفة هتموت، اللي عاش حياته من أجل الشهوات هيموت، واللي عاش حياته لوجه الله هيموت، الداعية هيموت، واللي ما نطقش كلمة عن ربنا هيموت، اللي انكر المنكر هيموت، واللي اتكسف ان هو ينكر منكر هيموت، الكل هيموت، اللي جاهد في سبيل الله هيموت، واللي قعدوا وخذلوا دين الله هيموتوا، اللي عاش حياته لله هيموت، واللي عاش حياته لشهواته هيموت، والكل هيبعث في لحظة واحدة من تحت التراب حافي عاري. القذافي هيطلع حافي عاري، ومبارك هيطلع حافي عاري، وانت هتطلع حافي عاري، وبشار هيطلع حافي عاري، ملكات جمال العالم طالعين محدش هيبص لهم، الملوك طالعين محدش هينظر اليهم، الكل عبد عند الله سبحانه وتعالى. فنظر اليها فاخذ يحدث نفسه، الراجل واقف بيكلم نفسه في ايه يا اخوانا. لما نشوف عبره ربنا بيقول ثم عموا وصموا كثير منهم. يعني ايه عموا وصموا؟ واحد قفل عينيه وحط صبعه في ودانه وداس لقدام، ما عادش راضي يشوف، ما عادش راضي يسمع. عايزين نتدبر في هذه العظات. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر اليها فاخذ يحدث نفسه فقال يا رب. بدأ يصرخ بقى، بدأ الانفعال الايماني جوه قلبه يزيد لدرجة انه بدأ يجر الى الله، فقال يا رب انت الملك الباقي، وانا عبد الحقير الفاني. لما تعرف ربك وتعرف نفسك كفى بهذا علما، ده بقى كده عالم من العلماء. فقال يا رب انت وانا انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب. فخر الرجل ساجدا، وام نازل ساجد يعني عمل، يعني مش قضية انفعال عارض، ده وقف، ده حياته وقفت، ده وقف كل حاجة كان رايح لها او كل مشوار كان ساعة اليه، ووقف منظر الموت، وقف حياته. يا رب انت وانا انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب. وخر الرجل ساجدا فقيل له. الله اكبر، ربنا يرسل للملائكة تحدثه. ذلك الرجل الذي ارتفع الايمان في قلبه لما لقى منظر الموت، فقيل له ارفع رأسك فرفع رأسه، وفقيل له ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب. الكلام مظبوط، وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. سبحان الله يا إخواني، منظر الجمجمة غير حياة هذا الرجل، منظر الموت غير حياة هذا الرجل، منظر جثة القذافي غير فيك ايه؟ منظر الجثة الممددة الميتة دي غير فيك ايه؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مات القذافي يا ايها الملتزمين والملتزمات، مات القذافي يا عباد، يا من عبد الدنيا، مات القذافي يا بشار، مات القذافي يا كل محارب لشرع الله. قتل القذافي شر قتله، قتل القذافي والعياذ بالله، فإنه ملاقيكم. ده يقين لازم يكون عندنا. الموت يكفي لتغيير مسار حياة أي حد مننا، ولكن إن انتبه لهذه الحقيقة. الوقفة الثانية إخواني في الله، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، وكم قسمنا. ده موضوع مش جديد، ده زي سنة من سنة ربنا اللي بيقولك ده حاجة كده إيه فلتة وحاجة، ده سنة ربنا سبحانه وتعالى. احنا نحن الذين لا نتدبر. اذا اتى الموت يا اخواني في الله فتشل اليدان والرجلان وترتجف الرئتان وتعمى العينان وتصم الاذنان ويشل اللسان. سنة ربنا على الجميع. وكم قسمنا من قرية. القذافي جابوه منين؟ جابوه من ماسورة مجاري. كان مستخبي فين؟ في انبوبة صرف صحي. مستخبي في انبوبة صرف صحي، ده المكان اللي ده هجموا عليه فيه، ده المكان اللي كان مختبئ فيه، ده المكان اللي كان بيحتمي فيه. سبحان الله العظيم. شوف ربنا يختار له مكان شكله ايه في نهاية حياته. انبوبة صرف صحي، وهو بيسب شعبه بيقول هؤلاء الفئران. هو مين الفار؟ مين اللي جاب من الصرف الصحي؟ مين الحشرة؟ مين اللي جاب من هذا المكان؟ سبحان الله العظيم. زي ابو الدرداء يوم فتح قبرص لما كل المسلمين فرحانين، فابو الدرداء بيبكي، قالوا له لما تبكي وقد اعز الله الاسلام اليوم؟ فقال هؤلاء قوم كانوا في عز ومنعة فعصوا الله سبحانه وتعالى فامكن منهم ما اهون الخلق على الله، انهم اضاعوا امره. لما تشوف جثة القذافي تفتكر الكلمة دي، ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. قال تعالى وكم قسمنا. ربنا لما بينتقد من الظالم بيشقه بيقسمه. وكم قسمنا من قرية كام ياما كانت ظالمة. كانت بقت الوقت بفعل الماضي خلاص. وانشأنا بعدها قوما اخرين ولا لهم قيمة، ولا لهم اي قيمة. يعني سبحان الله، احيانا الواحد اخواني كنت ببص في تركيب الشمس كده من عدة ايام. الواحد يعني بيتدبر في تركيب الشمس. الشمس دي طبقات، من بره طبقة ألسنة لهب حوالي 500,000 كيلو، وطبقة ملتهبة اشد الالتهاب. تدخل في الطبقة اللي في النص تلاقي النار بقت اشد جدا جدا. تبص على الطبقة اللي جوه، الطبقة اللي جوه اللي درجة حرارتها 15 مليون درجة مئوية، دي حاجة مهولة بقى، حاجة يعني لا توصف. انا ببص على منظر الطبقة اللي جوه في الكتاب المرجع اللي بذكر فيه، وبقول سبحان ربي يا رب، هو فعلا يا رب ممكن ترمي عبد من عبادك هنا؟ ده دي ايه؟ ده الشمس دي هتبقى حتة طوبة، حتة فحمة من فحم جهنم كمان، ما هياش حاجة. بس انا قاعد ابص يا رب ممكن فعلا يا رب ربنا يرمي عبد من عباده هنا؟ قلت سبحان الله، هو ده اسم الله العزيز، ان اللي بيعصي ربنا ربنا يلقي في النار ولا يبالي. هي دي كلمة ولا يبالي. ولا يبالي بدعوة ممكن ربنا يديك الفردوس الاعلى ولا يبالي، بتمرة ربنا ممكن يملأ لك الميزان ولا يبالي. هو ده اسم الله العزيز، ان ربنا لا يعز عليه عطاء ان رضي ولا يعز عليه عذاب ان غضب سبحانه وتعالى. قال لما تدبر في عذاب الله سبحانه وتعالى لقوم عاد، تشوف ربنا استدرجهم ازاي. كان ممكن ربنا ينسفهم وخلصت، انما شوف ربنا بيقول ايه. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، لما رأوه اللي هو العذاب، بس العذاب ما كانش في شكل عذاب، ده جه في شكل تاني غريب جدا. زي ما واحد يريد انه يقتل واحد ولله المثل الاعلى، يحط له قنبله في شنطه كبيره وعليها رزم دولارات ويوروهات، فهو بيفتح الشنطه وفرحان وجاي يمد ايده يكبش من الفلوس تقوم القنبله منفجره فيه. ايه ده؟ عذاب من نوع من انواع عذاب ربنا للظالمين. ما اهون الخلق على الله ان هم اضاعوا امره. هيخلوهم عبره لمن يعتبر. فلما راوه عارضا، العرض اللي هو الجبل، السحاب جاي قد الجبال مانع نور الشمس من عنهم. يا نهار ابيض، ده احنا هنملى الابار وهنزرع وهنغرق بقى في الخير. فلما ما عندهمش ذره شك ان هم على معصية وان العقوبة تنزل. غرور بالله والعياذ بالله، غرور بالله اللي عاد موجود الوقت عند الناس ده، غرور بالله. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، كمان بقى ده جاي مستقبل الاودية، يعني خير على خير على خير بقى، قالوا هذا عارض ممطرنا. ده احنا يعني لاننا ناس كويسين وناس مصلحين وناس، فالخير جاي لنا كمان. بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. سبحان ربي، سبحان العزيز الانتقام سبحانه وتعالى، سبحان الله رب العالمين. ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدون، بيهربهم. لا ترقدوا وارجعوا، هتروحوا فين؟ هتروحوا من أمر ربنا فين؟ وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، الأماكن اللي كنتم بتعصوا ربنا وانتوا كلكم سكن وسكينة. يا سلام، لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم. فضلوا يصرخوا والملائكة بتحصد أرواحهم حصد. فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حصيد كانوا زي النبات المزهزه والازهار المزهزه واتحصدوا حصد. خامدين كانوا زي النار المتوهجه الملتهبه اللي ترعب اي حد يقرب منها، واتخمدوا خمد والعياذ بالله. فلما راوا عرضا مستقبل اوديتهم، تحس بشكل الذهول اللي كان في عينين القذافي لما دخلوا خدوه، لما دخلوا قبضوا عليه، ان هو مش منظر خوف، ده منظر ذهول. ازاي؟ هو منظر اللي كان مستني ان هي تمطر وفجأة لقاها نار. ده هو بيحسبهم شوام المرتزقة بتوعه اللي هيقبضهم، وفجأة لقى نفسه بيتقبض عليه. هو مش في دماغه خالص ان في اله هينتقم منه، ان في اله هيقسم ظهره، ان في اله هيخليه عبرة لمن يعتبر. وكل واحد منهم بيزال ملكه اللي بعده ما يعتبرش. تلاحظوا يا اخواني ان كل واحد منهم بيزيد عن اللي قبله. بن علي اول ما شاف الثورة طار على طول، هرب. مبارك جه قتل له 1000 وبعد كده هرب، يعني زاد شوية برضو. جه القذافي قتل 50,000 وبعد كده قتل. بشار الاسد بيذبح بقى، بشار الاسد بقى بالقنابل والطيارات اللي بتون طيار، تحس ان كل واحد مش بيتعز، ده كل واحد بيزيد. سبحان الله العظيم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. ان في واحد لما يشوف الايه مش يرعوي ولا يتعز، ده لما يشوف الايه بيزيد. اهو ده زي فرعون شاف البحر اتشق لموسى، جزاك الله خير. زي فرعون شاف البحر اتشق لموسى، عمل ايه؟ نزل وراه. ده مجنون ده ولا ايه؟ نزل وراه، شاف الطفل نطق للماشطة ورماها في الزيت المغلي. ده مجنون ده ولا ايه؟ هو ده الضل يا اخوانا. الضل لا تزيد الايات الا غفلة على غفلة وعمى على عمى والعياذ بالله. وتيجي تشوف رد فعل الناس تتعجب، رد فعل الناس غريب. واحد يقول لك يا عم لا لا لا بلاش شماتة. شماتة في مين؟ شماتة في مين يا اخواننا؟ واحد تاني يقول لك إيه الله يرحمه بقى، يعني القذافي دلوقتي بيتحاسب؟ معقولة؟ ياه. وواحدة تعيط، وواحد يقول لك برضو يا جماعة معلش ما هو كان. يا جماعة المسلمين ابتلوا الوقت زي مبارك كده، يقول لك لا خلاص بقى ما عدتش تتكلموا عنه، حرام بقى خلاص الراجل وقع بقى وخلاص بقى ما عدتش تتكلموا عنه. ايه ده؟ الناس دي بتقول ايه؟ الناس دي بتعمل ايه يا اخوان؟ انتوا عارفين ده في الشرع، ده في الشرع مرض اسمه ضعف الاعتقاد في الباطل. ما هو انت مطالب في العقيدة بعقيدتين، عقيدة في الحق وعقيدة في الباطل. يعني ايه؟ عقيدة في القرآن، عقيدة في الرسول عليه الصلاة والسلام، عقيدة، ومطالب بعقيدة في الباطل، عقيدة في ابو جهل، عقيدة في اللي هطلوا شرع ربنا زي ستيف جوبز. لما واحد طالع بيقول لك ده في الجنة، في الجنة بوزي بوزي بوذي كافر. ويقول لي في الجنة ازاي يا اخوانا؟ احنا بنتكلم ازاي؟ ربنا الجنة بايده يدخل من يشاء ولا يدخل من يشاء، انما احنا لنا عقيدة بنرجع اليها ومش قادر يصدق ان ستيف جوبز ممن يقال فيهم ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. ايباد ايه وايفون ايه واختراعات ايه واكتشافات ايه يا اخوانا؟ ده فرحانين بايه ومبهورين بايه؟ ممن ضيع كلمة التوحيد؟ فين العقيدة في الباطل؟ لما سيدة عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ان ابن جدعان يا رسول الله كان يصل الرحم وكان بيطعم وكان، فهل ذلك نافعه بشيء؟ ده كان بيعمل اعمال عظيمة جدا. فقال لا لا، مش هينفعه الكلام ده بحاجة. ليه؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. اخوانا ده حق وباطل، ده كفر وايمان، دي قضية يجب ان تكون واضحة. لما الراجل حزن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابوك في النار، النبي قال له ابي وابوك في النار، قال له ابو النبي، ابو النبي عليه الصلاة والسلام، ده عقيدة. عقيدة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ان عمك كان يمنعك وكان وكان، ده بقى مش عمل ايفون، ده نصر النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان ورق الشجر 3 سنين نصرة للنبي ونصرة للدعوة. فان عمك كان يمنعك وكان وكان، اذلك نافعه بشيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام انه في ضحضاح من النار، انه في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه، والعياذ بالله. القضية يا اخوانا قضية كفر وايمان، زي اللي قاعد يحاكم مبارك على شوية ملاليم سرقها، ملاليم ما الدنيا دي كلها ما تساويش جناح بعوضة، وما بيحاكموش على 30 سنة عطل فيها شرع ربنا. ازاي واحد قتل ولادك وسرق منك 500 جنيه يحاكموه على 500 جنيه وولادك دمهم هدر؟ كل حكم من احكام شرع الله لا يطبق، اهون علينا ان عيل من عيالنا يموت واحكام ربنا تطبق. احكام الشريعة وحدود الشريعة دي امانات في رقبتنا، تنفيذها امانات في رقبتنا، ربنا حفظ علمها، ربنا حفظ انها تفضل موجود علمها، انما تطبيقها ده امانات في رقبتنا. المفروض ان كل حد يكسر في شرع الله، عيل من عيالنا يموت اهون، ده اللي عنده تعظيم لشرع الله. انما طالعين نقول ستيف جوبز فما لكم في المنافقين فئتين، ده ربنا بيلوم الصحابة في سورة النساء، ربنا بيلومه، بيلوم مالكم مالكم انتوا مختلفين في حكم المنافقين عند الله، فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في البوذيين فئتين، فما لكم في الكفار فئتين، فما لكم في القذاف فئتين. يقول لك بلاش شماتة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لقى جثث المشركين اللي حاربوا الدين وحاربوا الشريعة ووقف يكلمهم في بدر ويقول إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هي دي العقيدة، هي دي العقيدة. أين العقيدة في الباطل؟ أين قوة الاعتقاد في الباطل؟ أختي ليبية ملتزمة وبتحفظ قرآن ومعانا هنا، يعني معانا، وتقول لأختي طب يعني مصر يقوم فيها ثورة؟ لأن مصر فعلا الناس مظلومة ومسروقة، إنما ليبيا ده الناس كانت عايشة كويس. ده فكر واحدة ملتزمة، ده فكر واحدة بتحفظ كتاب ربنا، ده فكرنا يا إخوانا. هو القضية قضية، وإحنا جايين هنا ناكل ونشرب؟ هو احنا جايين هنا زي البهائم ناكل ونشرب، كلنا وشربنا، عايزين ايه بقى؟ فين قضية الشريعة؟ ولو كل واحد فينا بيكسب 1,000,000 جنيه في اليوم ما ينصرش شريعة ربنا؟ ما يضحيش بحياته عشان اوامر ربنا؟ اين قوة العقيدة؟ اين قوة العقيدة؟ يعني الشيخ محمد حسن جزاه الله خيرا، يعني لما وجد ما يحدث من الناس اغلق الدروس اللي كان ماشي فيها في مسجد التوحيد، وقال انا هبدا الدروس الكبيره، وقال هبدا اشرح العقيده من الاول، هيبدا يشرح كتاب من كتب العقيده. ليه؟ عقيده الناس فين يا اخوانا؟ عقيده الناس فيما يحدث فين؟ اين اعتقاد الناس فيما يحدث؟ قضيه العقيده في الباطل بقت في غايه الخطوره. تقابل حد ربنا واحد، القران عظيم، النبي عليه الصلاه والسلام، انما العقيدة في الباطل والعقيدة في الدنيا. التاجر اللي كان واكل ورث وتاجر تاني بيكلمه قال له فلوس، انت بتكلمني ده الفلوس دي روح، انت بتكلم. كل ما الواحد ينظر الى شوارع المسلمين يتمضق كبده ألما والله. كل ما الواحد ينظر ليه؟ لو من ناحية الدنيا والعلم يا اخوانا الحاجات دي دول، كنا في وقت الحضارة وهم الوقت الحضارة، ومش الناس دي وصلت لدرجات من التقدم الدنيوي يعني من السذاجة ان احنا نظن ان بالوضع بتاعنا ده هنقفز ليهم، الا ان رجعنا الى ديننا الاول. الواحد قلبه بيقطر من الالم لما يشوف عبادة الدنيا في شوارع المسلمين، لما يشوف المسلمين افراحهم بسبب الدنيا، احزانهم بسبب الدنيا، الامهم بسبب الدنيا، رضاهم بسبب الدنيا، غضبهم بسبب الدنيا. فين طلاب الاخره؟ فين طلاب الدار الاخره؟ فين المشغولين بالدار الاخره؟ يا اخوانا احنا عايزين زلزال قلوبنا. الناس اللي قاعده دي لو صلحت قلوبها الناس اللي بره قلوبها تصلح. مش دول اللي في الجوامع اهو؟ مش احنا اللي في الجوامع؟ مش احنا المفروض يعني يبقى اكتر طلاب للاخره؟ يا جماعة الواحد بيحزن على من نسميهم ملتزمون. الملتزم اللي احنا بنسميه كويس الوقت ده اللي ربنا رقم 10 في حياته، الكويس عندنا الوقت اللي ربنا رقم 10 في حياته، لو جاله عقد عمل يسيب الدعوة ويجري، ولو جاله انشغال دنيوي يسيب ويجري، وممكن يفتن بمعصية، ولو تعارض عبادة مع دعوة مع حاجة من حاجات الدنيا او سبب من اسباب الدنيا ممكن. ده الملتزم عندنا اللي ربنا رقم 10 في حياته. فين نماذج الدين القوية؟ فين اللي ربنا الاول والاخر في حياته؟ فين اصحاب العقيدة الحق؟ اين؟ ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره، قلت وما اعظم الخلق عند الله انهم اطاعوا امره. بس مين اللي يفهم؟ مين اللي يفهم قيمة الدنيا؟ مين اللي يفهم قيمة العمر؟ مين اللي يفهم قيمة ساعتها؟ ثالثا، الوقفة الثالثة، قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. لما تشوف اللي بيحصل للقذافي، ولما تشوف اللي حصل لمبارك وبن علي، واللي بيحصل لبشار، واللي بيحصل لعلي عبد الله صالح، ولسه ان شاء الله باذن الله ربنا يزيل هذه النماذج واذيالها من هذه الامه يا رب. ولكن ده لما نبقى احنا نستاهل ان احنا نعيش في أمة نقية طاهرة، لما الناس ترجع لربنا، لما الناس عقيدتها في الدنيا تتصلح، ان الدنيا دي فانية، ان الدنيا دي حقيرة. مش ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون المرور لان في رشوة كتير، يسموه كويت مصر، كويت مصر، كويت مصر. احنا بقينا ايه ده يا اخوانا؟ احنا وصلنا لهذه الدرجة بنستمرق معصية الله؟ اللي ما بيرتشيش يا عم وهيعمل ايه يعني؟ هم لا يعيش ازاي واكل اولاده ازاي؟ احنا بنبقى عدنا بتجيب ادلة على الحرام. اللي تتبرج هم لا تعمل ايه يا عم؟ عايزة تتجوز هتعمل ايه يعني؟ احنا يا عم عن ما الناس اتجوزت، وعن ما الناس كلت وشربت. ربنا يعصى، الملك يعصى، وقلوبنا برد عادي كده. فين يا اخوانا؟ فين يا اخوانا؟ فين يا اخوانا حرارة القلوب لما ربنا يعصى؟ ده المفروض ان كل معصية نتمنى ان عيل من عيالنا ما يعيش، بس ربنا ما يعصاش. فين العقيدة التي ينعقد عليها القلوب ويربط بها على القلوب؟ فين المسلم الحقيقي؟ فين المسلم الاصلي اللي تربى على القرآن والسنة؟ اين هذه النماذج؟ لكأن القوم اصبحوا غافلين. قل اللهم مالك الملك. مالك ديت لفظ نزع ملكية كل شيء في الكون من اي حد الا ربنا سبحانه وتعالى. الشيوعيين قالوا، الشيوعية ان يتنزع ملكية كل شيء من كل حد. ليه؟ هو دي بتاعت مين؟ دي بتاعتنا كلنا يعني، البيت ده بتاعنا كلنا، والعربية اللي ماشية دي بتاعتنا كلنا، وال يعني ايه، وبعد كده سرحوا بخيالهم فيما هو ابعد من هذا كمان، كل حاجة بتاعتنا كلنا. قال له ربنا لما قال ملك الملك نزع ملكية كل حاجة. ليه؟ بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ملك لله وحده، مالك الملك. قبل ما البشر والعمارات والابراج والعربيات وكل ده يبقى موجود على الارض، قبل الملائكة والسماوات والارض، كان الله ولم يكن قبله شيء. كان الله لما كان مفيش حد، كان مين الملك؟ كان مين مالك الملك؟ ولما كله يموت قبل القيامة، لما ربنا يقبض روح كل البشر، وبعد كده ملائكة السماوات السبعة، وبعد كده جبريل يقبض روحه، وبعد كده حملة العرش اللي الواحد منهم ما بين شحمة اذنه وعاتقه مسيرة 500 عام، وبعد كده النافخ في الصور يقبض روحه، بعد كده ملك الموت، موت يا ملك الموت. ساعتها مين ملك الملك؟ قل اللهم مالك الملك. امال الباقي دول ايه؟ الباقي دول شويه كرتون، الباقي دول عروش من ورق وملوك من كرتون. ازاي يا اخوانا؟ بوعزيزي سبب كل الثورات العربية ده ايه؟ بوعزيزي الشاب اللي ولع في نفسه، انتوا عارفين ده كان شغال ايه؟ ده بائع طماطم فقير جدا لا يجد قوت يومه، يعني عرش بن علي الجبار يقع بسبب بائع طماطم لا يوجد. ده لو كان رئيس المخابرات عمل عليه انقلاب كانت بقت شيك شويه، انما كسفته وهو ملكه بيزول بسبب بائع طماطم لا يجد قوت يومه. سبحان الله، مبارك ملكه زال بسبب ايه؟ ايه؟ عمر سليمان عمل انقلاب عليه، الجيش عمل عليه بسبب الفيسبوك. فيسبوك فيسبوك، ادخل على الفيسبوك كده واقعد اضحك، ده اللي وقع حسن مبارك. سبحان الملك، بشار كل المصيبه اللي هو فيها. اولها كان اطفال ابتدائي، اطفال ابتدائي كتبوا على جدار المدرسه بتاعهم: عليك الدور يا دكتور، عليك الدور يا دكتور، الشعب يريد اسقاط النظام. ده كانت بدايه الثوره، جابوا الاطفال وعذبوهم وقتلوهم، بدايه الثوره اطفال ابتدائي. ملك ايه اللي يوقعوا بائع طماطم على عربيه حتى ما عندوش محل؟ ملك ايه اللي يوقعوا فيسبوك؟ ملك ده ملوك من ورق، ملك ايه اللي وقعه اطفال ابتدائي؟ زي النمرود اللي وقع ملكه دبانة دخلت في انفه، زي هارون الرشيد رحمه الله لما كل فابن السمك بيقول له: يا امير المؤمنين اصلح الله امرك، ارأيت ان منع عنك الماء الان؟ قال له: نصف ملكي، كوباية مية نصف ملكي. طب لو حبس بقى تصريفه وخروجه؟ قال له: النص الاخر. قال له: لا بارك الله في ملك لا يساوي شربة ماء واخراجها. يعني يا اخوانا قل اللهم مالك الملك، مين الملك؟ وهي الارض الحقيرة دي ملك اصلا؟ هي الارض الحقيرة دي فيها حاجة يقتتل عليها؟ لا تنخدعوا في الدنيا. الواحد لما بيبص كده اجمل اغلى عربية في الدنيا تلاقي حتة بتاعها صفيحة زي ما هي بس واخدة وش ذهبية، دي اغلى عربية. الواحد يفتكر نشائب الجنة اللي بتطير بك حيث شئت. يا سيدي يا سيدي، ايه ده لما يقولك اضخم 10 قصور في العالم؟ تبص كده على القصور، ايه يعني؟ هو ده اخركم يا بتوع الدنيا؟ تفتكر قصر عمر اللي من ذهب خالص، وتفتكر قصر خديجة اللي من قصب يعني لؤلؤ مرصع بالجواهر، وتفتكر قصر النبي اللي هو زي سحابة معلقة في الهواء، قصر معلق في الهواء يذهب ويجيء، وتفتكر قصور الجنة والغرف بتاعت الفردوس الأعلى والخيمة اللي 60 ميل في 60 ميل، 90 كيلو في 90 كيلو، كلها من لؤلؤة واحدة مجوفة. ايه يا اخوانا احنا مفتونين بايه؟ مفتونين بايه؟ فيما كنتم مشغولين عن ربنا بايه؟ لما تشوف يقولك ملك الجمال العالم، مش تشوف يعني، تسمع يعني ان يقولك ملك الجمال العالم، ملك الجمال العالم، تفتكر سبحان الله العظيم زوجات الجنة ونساء الجنة وحور الجنة. ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا التعلق بهذه الجيفة المنتنة اللي احنا متعلقين بها؟ لما يقولك افخم مطعم في العالم، ايه افخم مطعم في العالم يعني؟ لما نتدبر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيكلم فيه عن ريق المرأة في الجنة، لو تفلت في البحر لجعلته عذبة، لو جمعنا كل العسل وكل السكر اللي على وجه الأرض عشان نحطه في البحر الأحمر يبقى مسكر وعمره ما يحصل، يعني دي ريقها يغطي على العسل بتاع الأرض كلها. طيب يعني انت بتقول وقت أفخم مطعم، مال ريق المرأة في الجنة بأفخم مطعم؟ يا اخوانا ما هو المفروض ان انت لازم الأجمل في بقك الريق ولا طعم الأكل؟ لو الريق أجمل من الأكل عمرك ما تحس بطعم أكل، لازم الأكل يبقى أجمل. فأنت تخيل إذا كان ده طعم ريق أهل الجنة، ده طعم ريقهم بس، أمال طعم الأكل اللي بيأكلوه إيه؟ أمال طعم الطعام والشراب نفسه إيه؟ إذا كان ده ريق أهل الجنة، دنيا إيه؟ هنعيش مخدوعين في الدنيا؟ هنعيش مغرورين في جناح البعوضة التي لا تساوي أصلا جناح بعوضة؟ أجمل عطور في أجمل عطور في الدنيا، أقوى برفان يجيب لك كم متر، حط كده أغلى برفان وأنا هقف بعيد عنك 50 متر أشم حاجة. طب تخيل بقى الجنة اللي من على بعد سنين وسنين تجد الريح بتاع كل حاجة فيها بتطلع عطر، وكل عطر غير التاني، وكل جنة عطورها غير عطور الجنة التانية، وفيهما عينان نضاختان، قال أنس: أين الضاختان بالمسك والعنبر؟ احنا بنبيع ايه بايه ومشغولين عن ايه بايه؟ قل اللهم مالك الملك، امريكا اللي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء من الله، امريكا اللي تعز من تشاء وتذل من تشاء من الله، امريكا تسحل بها الارض في الصومال، عملت ايه؟ امريكا ما كانتش عايزه حماس يبقى لها قائمه في الحياه، وحماس بقى الدوله. عملت ايه امريكا؟ وقفت في وش ايران. عملت ايه امريكا؟ حربت كوريا وكوريا بتزيد قوه. امريكا كانت عايزه هونج كونج تفصل عن الصين وفضلت مع الصين. امريكا دخلت في فيتنام وتسحل بيها الارض. ايه امريكا؟ مخدوعين في ايه؟ مخدوعين في ملوك، مخدوعين في ممالك الملك حسين اللي فضل 45 سنة ملك وقال في كتاب مهنتي كملك: لقد أوتيت كل أسباب السعادة، ولكن هل تعتقدون أنني سعيد؟ لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن في الدنيا كلها سعادة. يا تعاسة أهل الدنيا اللي خدوها كلها وحرموا من معرفة الله سبحانه وتعالى. أدي ملك وفضيحة. ولما أمر الملك ملك الموت أن يدخل على الملك ليقبض روحه، دخل عليه فقبض روحه. هو ملك الموت خاف ولا هاب؟ صولجان الملك حسين. من الملك يا إخواني؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتشوف بشار بيقاوم نزع الملك منه، هو القذافي من قبله، تنزع مسكين في بأيديهم وسنانهم. وتنزع الملك ممن تشاء. مشيئة ربنا هي اللي حكم الكون، مشيئة واحدة بس هي اللي حكم كل شيء وكل حاجة في مصيرك ومصير الأرض كلها. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لما نفس حاكم البرازيل قال لو خدت 500,000 صوت في الانتخابات ولا ربنا هيقدر ياخد مني كرسي الحكم، وخد 500,000 صوت، وقبل ما يمسك كرسي الحكم ويقعد عليه دقيقة واحدة يقبض الله روحه ويموت من غير ما ياخد كرسي حكم. عايز 500,000؟ خد 500,000 صوت ومش هتبقى ملك. الله هو الملك. بيدك الخير. اوعى تفتكروا ان الخير بايد ملوك الخليج ولا بايد امراء ولا بايد حكام ولا بايد مجلس عسكري. الخير بيدك الخير. ربنا بيقول لك اوعى تقف على باب حد غيري، اوعى تقف على باب حد غيري. طب ربنا ما بيدينيش من الخير ليه لما بيدي الخير سبحانه وتعالى؟ هو انت دلوقتي شركه بترول ولا شركه بيل جيتس لما وزعت ارباحها الشهر اللي فات انت ما خدتش ليه؟ وانا مالي وانا شغال عندها؟ خلاص اشتغل عند ربنا وربنا يهديك. ما انت ما تقولش ربنا ما بيدينيش ليه وانت مش شغال عنده اصلا، وانت بتشوف المنكر في كل شارع ولا تنكره، بتتكسف حتى تبصله، وانت بتشوف ربنا بيعصف كل مكان ولا تنكر. ما انت شغال عند ربنا ما تقولش ربنا ما بيدريش ليه. ربنا اكرم الاكرمين، ولكن شوف الاول انت بتعمل ايه في دين الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الوقفة الرابعة بعد وقفة قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ثم وقفت وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة. والدليل هو جثة من الجثث بتاعتهم امبارح كلنا شفناها. ثم الوقفة الثالثة في قول الله قل اللهم مالك الملك. الوقفة الرابعة فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم. تحس بصوت الحشرجة، الحشرجة، وربنا بيقول الحلقوم حشرجة الروح وهي خارجة. ايه الحلقوم ده؟ الاحتضار يا اخوانا. ايه الاحتضار ده؟ الاحتضار ايه ده؟ مرحلة من مراحل الاحتضار. الموت في القرآن والسنة عالم، عالم. كل مشهد من مشاهد الموت لو جمعنا آياته وأحاديثه هنتعجب. كل ده القرآن والسنة كلمونا عن الموت فيه، واحنا مش عايشين في هذه الحقيقة ازاي ومش مستعدين لهذه الحقيقة ازاي؟ الموت الذي تفرون منه، الموت الذي منه تحيد، الموت الذي قهر به الله سبحانه وتعالى الجبابرة. الموت، انا مش هكلمكم عن الموت، هكلمكم عن ايه؟ ده اللي يطلع يقولك انا هتكلم عن الموت، يعني عامل زي اللي بيقولك انا هكلمك عن يوم القيامة في ساعة. ده يوم القيامة 50,000 سنة، لو كل سنة كلمتك عنها في دقيقة عايزين نتقابل 3.5 سنين يوميا هنا اهو نقعد نتكلم ساعة عن يوم القيامة. ده لو كل سنة في دقيقة. الموت كذلك. اكلمكم عن الموت؟ اكلمكم عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ تعالوا نتكلم عن نقطة واحدة من نقاط الموت، نقطة اسمها الاحتضار، نقطة بس واحدة من مشاهد عظيمة وكثيرة جدا جدا في الموت، نقطة واحدة. شوف ربنا قال على الاحتضار، مشهد من مشاهد الاحتضار. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. فضيحة، الدنيا اتفضحت، كل واقف يبص هو نفسه. انت وانت بتموت انت كل حاجة اتفضحت قدامك. الشهادات المتعلقة على الحيطان اتفضحت، الفلوس اللي في البنك اتفضحت، العربية اللي واقفة قدام البيت اتفضحت، الدكاترة اللي جبتهم اتفضحوا، اجهزه الطب، الاف الادويه، كله اتفضح، كل حاجه اتفضحت، كل حاجه اتفضحت قدام عينيك وانت بتسيب الدنيا ده. ايه؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم لحظه الاحتضار، اللحظه اللي انت بتبقى واقف فيها على السور ناحيه الدنيا وناحيه الاخره، بقيت شايف الاثنين، اللحظه اللي انت الوحيده اللي انت هتبقى شايف فيها الدنيا والاخره في نفس اللحظه، لحظه الاحتضار اللحظه النهائيه اللي ربنا قبل ما يدخلك الاخره هيوريك الدنيا والاخره الاثنين جنب بعض، شايف عيالك وشايف الملائكه، سواء ملائكه بيض الوجوه او سيد الوجوه والعياذ بالله، شايف الدنيا وشايف الآخرة، شايف العالم ده وشايف العالم ده، قارن بقى، افتكر قول الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة. يعني ايه خافضة رافعة؟ يعني الموازين جوانا غلط، ميزان الدنيا والآخرة جوانا غلط، الكفة طبة مع كفة الدنيا، رغم ان الاعظم هي الاخرة. ربنا بيقولك الموازين ما ينفعش تستمر كده، الموازين دي لازم تتعدل، الموازين دي لازم تتصلح. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، فضيحة، فضيحة للدنيا بتتفضح قدام الميت قبل ما يسيبها، كان للأسف المفروض الفضيحة دي يدركها من قبلها، ولكن سبحان الله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ممكن يكون دكاترة جراح شغالين في واحد عيان عملية جراحية والملائكة مالية المكان وملك الموت اقرب لي منهم ومحدش حاسس بحاجة ولا حد داري بحاجة، ولكن لا تبصرون. ده مشهد من مشاهد الاحتضار، من مشاهد الاحتضار. بس اصل الاحتضار ده مراحل، في مرحلة مبكرة في اول الاحتضار، كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن انه الفراق، خلاص الموضوع انتهى، التفت الساق بالساق لما بدأ يرى من معالم الدار الاخرة، اللي بدأ يدرك انه هيتسأل الوقت، طب اقول ايه؟ ارد اقول ايه؟ الحيرة الرهيبة اللي بتبقى في صدر المحتضر اللي كان عاصي لله سبحانه وتعالى. من مشاهد الاحتضار انا بجيب موقف واحد من موقف الموت، مش الموت كله، بجيب موقف الاحتضار بس. الاحتضار في القرآن سورة كاملة تتسمى بمشهد احتضار، سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا، نزع ارواح الفجار من كل عرق وعصب، والنشاط في اخراج ارواح المؤمنين بسرعة وخفة وسهولة وبلا عذاب. سورة كاملة تتسمى بمشهد مشهد الاحتضار. من ايات الاحتضار في القرآن ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. قال بعض العلماء هنا فزعوا لما رأوا ملائكة الموت، لما رأوا ملك الموت والملائكة الذين معه، حينئذ فزع، مش حتى اذ رعبوا. الرعب ده لما تكون عارف ان الطريق ده فيه كلاب فانت دخلت فطلع عليك خمس كلاب فترعب، انما الفزع انك مش عارف اصلا ان ده موجود، ما كنتش بتفكر فيه اصلا، مش عامل حسابه ولا متخيله اصلا. ولو ترى اذ فزعوا، مشهد اللي ما كانش مستعد للموت لما يأتيه الاحتضار. من مشاهد الاحتضار في القرآن قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. كثير من الناس يظن ان ده تحت التراب في القبر، لا ده لسه ما ماتش، ده لسه نايم على فراش الاحتضار، بس بدأ يرى الملائكة اللي جاية تقبض روحه. حتى اذا يقين جاء احدهم، هيجيلك لوحدك، مش هيجيلك وانت حد بيسندك ولا حد يقدر يعمل لك حاجة. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب، رجع لربنا هنا، ارجعون بضمير الجمع الدال على التعظيم. فضل حياته كلها في الدنيا يكسر اوامر ربنا ويعظم الدنيا وشهواتها ويهون في صدره حدود ربنا، الوقت عرف ربنا عظيم قد ايه، لما شاف جنود ربنا جاي عرف عظمة ربنا، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، يمكن اشتغل ويمكن ابقى كويس يا رب. كلا انها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ، هينزل تحت التراب تكتمل المسيرة بقى والعياذ بالله. ومن مشاهد الاحتضار في القرآن قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، لحظة السكرة ولها ما يقابلها في القرآن في قول الله ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت. في غمرات، يعني غمرات؟ يعني واحد في قاع بحر، لا ده البحر تحته بحر والبحر تحته سرداب والسرداب تحته بحر تاني، وهو في الاخر خالص تحت في غمرات الموت، آلام الاحتضار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. خليكوا كده في الاحتضار بقى، خليكوا كده محتضرين، ما احناش هنخرج روحكم حتى يشتد الألم والعياذ بالله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. احتضار المؤمنين مذكور في القرآن. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو بيحتضر، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو بيحتضر بيدعو إلى الله زي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كانت روح الحبيب تجود، كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. احتضار المؤمنين ده مشهد تاني. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ده احتضار تاني بشكل تاني بأحوال أخرى. لو قعدنا نستقصي يا أخوانا آيات الاحتضار في القرآن بس لسه مش هنجيب أحاديث الاحتضار. والاحتضار ده مشهد واحد من مشاهد موت كتير قوي. في مشهد حسن سوء الخاتمة، في مشهد أول الموت. ده الاحتضار ده آخر مرحلة اللي هي بتبدأ ببلوغ الروح التراقي وتتوسط ببلوغ الروح الحلقوم وتنتهي بنزع الروح من الجسد نزعا. ده الاحتضار، ده الحتة دي بس. اللي بعدها ايه؟ ولما يطلع الروح في السماء ولما تنزل في القبر، اللي قبلها ايه؟ كل ده مش ده الاحتضار. بنتكلم في نقطة واحدة بس من نقاط الموت تحدث عنها القرآن فأفاض وأفاض وأفاض. إخواني في الله، فلولا إذا بلغت الحلقوم، لو ما اعتبرناش بهذه الآيات دلوقتي أمال هنعتبر بها إمتى؟ لو ما اعتبرناش بالموت عموما دلوقتي أمال هنعتبر بإمتى؟ لو ما اعتبرناش بقدرة ربنا على قسم ظهور الجبابرة أمال هنعتبر إمتى؟ لو ما وقفناش وقفة مع معاني هذه الآيات الآن ومع اسم الله الملك أمال هنقف إمتى؟ أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروها فلما وجدوها لا تفي منهم لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل السعي ده آخرته خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دول الوحاد اللي كسبوا على وجه الأرض، دول الوحاد اللي أقاموا صفقات ناجحة على وجه الأرض، وكل الصفقات الأخرى صفقات خاسرة، صفقات سيندم الإنسان عليها. إخواني في الله، أنت مش هتندم إنك أنت معرفتش إن الذهب هيغلى ورحت اشتريت كذا كيلو ذهب بكل ما تملك أنت وعيلتك وأحبابك لما كان الجرام لسه بعشرين جنيه قبل ما يعدل 200 جنيه. مش هتندم يوم القيامة انك معرفتش كده. مش هتندم يوم القيامة لما كان الحديد بيغلى انك ملحقتش تشتري لك كذا طن عشان تكسب فيهم. مش هتندم يوم القيامة قبل ما نعرف ان الدولار هيغلى انك ما اشتريتش دولارات عشان تكسب فيها. مش هتندم يوم القيامة لما يكون في سهم في البورصة في شركة من الشركات الحلال ما كنتش عارف انها هيغلى وما اشتريتش فيه. ولكن هتندم على عمرك اللي ضاع، هتندم على الحسنات اللي كانت بين ايديك وراحت. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريت ابني عرفت حياتي الحقيقية واشتغلت ليها واستعددت ليها. اخواني في الله هم الدار الاخرة عندنا مشكلة خطيرة فيه. اخواني في الله مش المطلوب انك انت تسيب شغلك ولا تسيب حياتك وتقعد في بيت ربنا. المطلوب انك انت يبقى هم الاخرة مالي قلبك، تسعى على رزقك كما سعى الصحابة على ارزاقهم، ثم تتفرغ ما بقي لك من اليوم في طلب الدار الاخرة. ولو تبقى لك ساعة، ولو تبقى لك نصف ساعة، ولو تبقى لك ساعتين، ولكن قضية منسية، قضية ما بنفكرش فيها في حياتنا. أين طلاب الدار الآخرة؟ أين يا إخواني؟ أين؟ تخيل لو واحد كده وقف في ميدان، راجل شكله شيك ومحترم ونازل من عربية فاخرة، وقام ماسك ورقة ب200 جنيه مولع فيها النار، وقف يضحك شوية وطلع ورقة ب200 جنيه وولع فيها النار، شوية وطلع رزمة 200 وولع فيها النار، الراجل ده يبقى إيه؟ أنت بتعمل أشد منه، الراجل ده بيحرق فلوس وأنت بتضيع عمرك. وانت لست بمدرك لقيمة هذا العمر. انت قيمتك ايه من غير طاعة ربنا؟ اي واحد مننا هاته هو عبارة عن ايه؟ انت عبارة، انت عارف، انت لو اتفصصت، لو اتشال منك روحك اللي المفروض تتصل بالله بالدين، انت عارف انت بقيت ايه؟ هنطلع منك علبة تباشير من اللي بيكتبوا الاطفال على السبورة، وهنطلع منك علبة كبريت من الكبريت اللي في جسمك يتولع بها اي نار، وهنطلع منك مسمار حديد صغير من الحديد اللي في جسمك، وهنطلع ده هو ده، وكيس ملح صغير خالص، يعني ما يجيش بربع جنيه ولا حاجة، من الملح الاملاح اللي في جسمك ده يعني انت الساعة اللي انت لابسها في ايدك اغلى من كل مكوناتك لو تشال الدين من حياتك. انت اللي مغليك في حياتك هو الدين، اللي مغليك في حياتك واتصالك بالله سبحانه وتعالى، وإلا فالدنيا دي كلها ملهاش قيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض فلذات أكبادها، تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن الأرض هتطلع كنوزها. اللفظ اللي أنا بقف معاه دلوقتي من الحديث كله لفظ تقيء. تقيء تقيء ده لما إنسان يعني يجيله غمامان نفس رهيب وعايز يتقيء اللي في بطنه، لما يكون إنسان يعني حس بقى بالقرف من اللي في بطنه وعايز يتقيأه، يعني الأرض نفسها كعبد لله نفسها غم عليها من متاع الدنيا الحقير الزائل. تقي الارض فلذاتك بدا، مش دي اللي انتوا كنتوا كدكوا ده الاهل الدنيا، يعني اكباد اهل الدنيا تطلع عليها، ادي الدنيا اهي مثل الاسطوان من الذهب. فينظر لها الناس جميعا ويتركوها ويذهبوا، اخواني في الله، خافضة رافعة، خافضة رافعة، كذلك كلام الله كله خافض رافع. الدنيا خفضت عندنا قدر الآخرة ورفعت عندنا قدر المتعة فيها. القرآن جاي عشان يعدل الميزان ده تاني، عشان يرفع في قلبك الآخرة ويحقر في قلبك الدنيا. قد جعل الله لكل شيء قدرة. ايه قدر الدنيا وايه قدر الآخرة؟ طب انت شوف كده يومك وشوف حياتك، ايه في حياتك قدر الدنيا وايه قدر الآخرة عمليا، مش كلاميا، مش كلاميا، عمليا. اخواني في الله، قضية من اخطر القضايا قضية هم الدار الآخرة. عشان كده العنصر الأخير في خطبتنا، وبدأ التكبير قبل العشر بعشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قبل ما يبدأ عشر ذي الحجة اللي هتبدأ الجمعة الجاية إن شاء الله، بدأ التكبير بموت القذافي، بدأ التكبير بآية من آيات ربنا اللي ربنا أراها لينا. جوامع ليبيا شغالة تكبير عقبال بشار. بشار ده يوم ما يتقتل الأمة كلها تكبر. بشار ده يوم ما تتقتل هيبقى فرحة لأمة محمد كلها. امتى نستاهل ان ربنا يمن علينا بهذه المنة؟ بدأ التكبير قبل العشر بعشر. اخواني في الله، عشر ذي الحجة اعظم موسم عبادة، اعظم من رمضان. الكلمة دي نكررها على قول جمهور العلماء: عشر ذي الحجة افضل من عشر الاخيرة من رمضان ليلا ونهارا. على قول جمهور العلماء عشر ذي الحجة افضل عند الله من العشر الاخيره من رمضان ليلا ونهارا. العشر من ذي الحجه هتبدا الجمعه الجايه باذن الله، وده حدث في غايه الخطوره ولازم الكل يستعد له ولازم الكل ينتبه اليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام، ما من ايام، شوف الاسلوب القاطع الحاسم، ما من ايام العمل الصالح، العمل مش الكلام، الشغل، العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. فالصحابة استغربوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ان انا العشر ايام دول اخدهم صلاة وصوم وذكر وقرآن وصدقات وصلة رحم وبر والدين. يا رسول الله مش الجهاد في سبيل الله اعلى؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. في رواية فسألوا ثانية ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله ده حارثة خد الفردوس الاعلى بساعة جهاد واحدة معك في بدر. يا رسول الله ده جعفر خد الفردوس الاعلى يطير باجنحة مع الملائكة بيوم واحد في مؤتة. العشر ايام دول اعظم ثوابا، اعظم ثوابا. الا رجل خرج بنفسه وماله كل حاجة فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى عشر ذي الحجة فيهم عملين، اختار واحد من الاثنين. يا اما تخرج تجاهد ومعك كل ما تملك في الدنيا وانت مش راجع، يا اما ان انت تعكف على عبادة الله فيها ليلا ونهارا. واليوم العاشر فعلا هو اول يوم العيد، لان الناس فاكرة ان اول يوم العيد مش من ضمنها، ده اول يوم العيد ده افضل الايام في الدنيا كلها عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخواني في الله عايزين نجتهد في هذه الايام، عايزين من الوقت كده. انا مش بقول لكم الوقت ان بعد سبعة ايام يعني واحد عنده امتحان دكتوراه، ده لو عنده امتحان دكتوراه مش هينام ليل ولا نهار. طب انت بقى عندك اللي اخطر، عندك افضل ايام الدنيا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل ايام الدنيا ايام العشر. وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل، ما من برضو نفس الاسلوب، ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام، قال له هو كل احاديث عشر ذي الحجة ما من، ده يبقى حاجة بقى عظيمة جدا. ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل فيها من هذه الايام، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ايام عظيمة اقسم الله بها في القرآن وليال عشر، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. هذه الايام يا اخواني تضاعف فيها الاعمال، وهناك اثار عن بعض الصحابة وبعض السلف يعني تقول ان مضاعفة الاعمال فيها مضاعفة يعني في غاية العظمة. في اثر عن ابن عباس انها بتبقى 700 ضعف الحسنة، ولكن احنا يعني مش محتاجين ان احنا نشوف نص يقول لنا مضاعفة الاعمال قد ايه، بدام النبي عليه الصلاة والسلام ما حددش المضاعفة قد ايه. كفاية بس ان احنا نتدبر في نص واحد، وهو ان يوم عرفة صيامه بيكفر ذنوب سنتين. سبحان الله ده يوم واحد مش العشرة، يوم واحد. وما هوش افضلها، اللي افضل منه يوم النحر اللي هو اول يوم العيد، اللي الناس بتاخده نوم، الصالحين بياخدوا نوم والتانيين بياخدوا معاصي، وهو افضل ايام الدنيا عند الله. المفروض يبقى كله صلة ارحم وبر والدين واعمال خير. يوم واحد بس من العشرة مش العشرة، وعمل واحد بس مش كل الاعمال. يعني الرسول ما قالش عبادة يوم عرفة تكفر ذنوب، ده صيام بس، عمل واحد في يوم واحد. امال بقى بقيت الاعمال لو عملتها تبقى ثوابها ايه؟ تكفر ذنوب سنتين، يعني ال 12 ساعة صيام ب 24 شهر ذنوب، يعني الساعة بشهرين، يعني 60 دقيقة ب60 يوم ذنوب، يعني دقيقة بيوم. يعني هذه الأيام المضاعفة فيها وصلت لدرجة، احسب انت بقى اليوم فيه كم دقيقة، 86400 دقيقة تقريبا، يعني المضاعفة ممكن تبقى بعشرات الآلاف من الأضعاف للعمل الصالح في هذه الأيام، للعمل الصالح الواحد بس في هذه الأيام. فهذه فرصة عظيمة يا إخواني في الله. أوصيكم في الله إن انتوا العشر أيام دول هيبدأوا إن شاء الله الجمعة الجاية، يعني هيبدأوا فعليا. انت اول ليله تبدا امتى؟ مغرب الخميس، مغرب الخميس الجاي، يعني خميس المغرب جدا بدانا فيه عشر من ذي الحجه، وينتهوا بغروب شمس اول يوم العيد باذن الله سبحانه وتعالى. اللي ربنا يعينه انه يضحي، ان هو يضحي باضحيه. ده احنا بنقول ان اول يوم العيد ده افضل الايام، افضل ايام الدنيا كلها عند الله. لما تذبح فيه لله سبحانه وتعالى شوف ثوابك، يبقى في افضل ايام الدنيا عند الله. يبقى الثواب شكله ايه؟ حتى لو ضغطت على نفسك ماديا شويه، يعني من الان يا اخواني نستعد كده، يعني نستعد في هذا الاسبوع نبدا بقى صيام اكتر، قيام اكتر، عباده اكتر، قران اكتر، عشان ندخل واحنا في لياقه ايمانيه مرتفعه باذن الله سبحانه وتعالى. نصوم التسعة ايام الاوائل باذن الله، نذكر الله ليل نهار، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دي بره العشر ايام باربع شجرات في الجنه، امال في العشر ايام يبقى ثوابهم قد ايه؟ لا نكف عن القران ولا عن الذكر ليلا ونهارا في هذه الايام. اللي يقدر يمكث يمكث في بيوت الله قدر ما يستطيع يمكث. اللي يقدر يعبد ربنا فيها بكل نوع من أنواع العمل الصالح يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. والعبادة هنا بمعناها المقيد وليس بمعناها المطلق، وإلا فالجهاد عبادة، والنبي قال إن العمل الصالح أفضل من الجهاد فيها. يبقى إذن المقصود إن العمل الصالح هو العبادة، اللي هو الصلاة والصوم والذكر والصدقة، والمفروض اللي هو هذه الأعمال التعبدية. يعني العبادة هنا بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص إنك أنت تعكف على ذكر الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا هذه العشر، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا. اللهم بارك لنا في ليلها ونهارها، اللهم اجعلنا فيها من الفائزين، اللهم اعمر ليلها ونهارها في حياتنا بطاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم انتقم من بشار الأسد، اللهم انتقم من بشار الأسد وأعوانه، اللهم انتقم منه ومزقه شر ممزق. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا، وطهر جوارحنا وصحائفنا من المعاصي يا رب. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم أعمر قلوبنا بما أمرت به قلوب عبادك الصالحين. يا رب أغثنا يا رب، يا رب يا رب اختارنا يا رب، يا رب اهدنا يا رب، يا رب تب علينا يا رب، يا رب أصلحنا يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.